بالقسط شهداء لله وعلى أنفسكم والوالدين والأقربين. هذه الآية حقيقة عظيمة تأمر بالعدل وهو القسط، ويكون إنسان قائما بالعدل ولو على نفسه أو على حتى أقرب الناس، فيكون قائما في كل أحواله بالعدل ولا يقوم بظلم أحد ولا الشهادة بحق أحد إلا بحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل شهداء لله، يعني تشهد شهادة يرضى فيها الله سبحانه وتعالى، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. من أقرب من الوالدين؟ ومع هذا يجب أن تشهد بالحق ولو كان على نفسك أو والديك. قد يقول قائل إنما شهدت لأن والله القريب هذا فقير ومحتاج للشهادة. قال الله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله تعالى أرحم به منك وهو أحق سبحانه وتعالى أن يرحمه، فالذي هو أرحم بك يأمرك أن تشهد شهادة العدل. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، يعني لا احذر أن تتبع الهوى فإنه يعني يحرفك ويوعدك أن تعدل وأن تقيم العدل. وإن تلو أو تعرضوا، تلو يعني تميلوا عن الحق أو تعرضوا عن هذا الكلام، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، فهو يعني يخبر هذا الذي ظلم أو الذي لا يريد أن يقوم بالقسط بأنه الله تعالى يراقبه وينظر بحاله. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. طبعا عندنا قاعدة في التفسير، إذا أمر الله تعالى بالشيء لمن هو متلبس به فإن المقصود بذلك هو الثبات عليه. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهم مسلمون، فكيف الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هم مسلمون أصلا، فكيف يأمرهم بالإيمان وهم أصلا متلبسين بالإيمان؟ هنا نفس الشيء يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالمقصود دائما إذا جاء مثل هذا في القرآن معناه اثبتوا على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أثبتوا على الإيمان حتى تموتوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وهذه ثلاثة من أركان الإيمان، الإيمان بالله والرسل والكتب، ذكر الله تعالى في هذه الآية، وسيذكر الآن أيضا غيرها. قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولم يبقى من أركان الإيمان الستة إلا القدر، وجاء في آيات كثيرة إن كل شيء خلقناه بقدر إلى آخر. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لاحظ هذا المتردد المتذبذب، آمن كفر آمن كفر ثم ازدادوا كفرا، قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لأنه يعني واضح أنه منافق، إنما يؤمن بحسب الوضع، إذا شاف الإيمان أهل الإيمان أقوى كذا أظهر إيمانه، وإذا ذهب أهل الإيمان أظهر كفره والعياذ بالله. لذلك قال الله تعالى بعد هذه الآية التي فيها هذا الرجل الذي يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن، قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ومصطلح النفاق في الشرع كما لا يخفاكم يطلق على نوعين. النوع الأول ما يسمى بالنفاق الاعتقادي، وهو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، كما كان يعني مثلا من في عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، هؤلاء كانوا يبطلون الكفر الصريح ويظهرون الإسلام. ولا شك أن هذا النوع أعوذ بالله يعني مخرج عن الملة. والنوع الثاني ما يسمى بالكفر العملي، وهو من كان عنده بعض أعمال المنافقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ثلاثة آية المنافقين ثلاث: إذا حدث الكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تم أخان. وجاء في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث الكذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم الفجر، وإذا تم أخان. فهذه صفات لهؤلاء يعني تقربهم إلى النفاق. النفاق العملي ليس كفرا، ليس كفرا، لكنه وسيلة إليه. يعني السفر إنسان أعوذ بالله قد يفتن يعني، لكن المخرج عن الملة هو الكفر الاعتقادي. فالله تعالى يقول عن هؤلاء المنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ثم ذكر صفة من صفاتهم، قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني يحب ويقرب أهل الكفر على أهل الإيمان. يا أخواني، أهل الإيمان لا يحبون إلا أهل الإيمان، ولا يقربون إلا أهل الإيمان، كما قال الله تعالى عن أهل الإيمان أنهم يقولون: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهم لا غل في قلوبهم للذين آمنوا، ولا يحبون إلا أهل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه كان ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء، هذا الشاهد، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الذين هؤلاء المنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طبعا ليش اتخذ الكافر وليا؟ يمكن الكافر غني ولا ذو مكانة. فالله تعالى رد على هذه الشبهة فقال: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. كل العزة بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يضعها. هذه أخوة العزة مخلوق من مخلوقات الله، يضعها في قلب من يشاء وينزعها من قلب من يشاء، يلبسها هذا وينزعها من هذا، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، بعدين: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعزة اطلبها الإنسان برضا الله سبحانه وتعالى، إن العزة لله ورسوله وللمؤمنين. الله تعالى جعلها في هؤلاء الأصناف فقط. فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، مكان مجلس ديوانية يكفر بها في الله أو يستهزأ بها بدينه. وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، إيش المطلوب؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب لو واحد قال: والله استحيت وبجلس، قال: إنكم إذا مثلهم، يعني يأخذ نفس الإثم وعياذ بالله. إنكم إذا مثلهم، لأن ذاك الذي استهزأ بآيات الله وعياذ بالله أصبح يعني دخل في الكفر وعياذ بالله، والساكت دخل في النفاق. لذلك قال الله بعد هنا: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا والعياذ بالله. فمن نواقض الإسلام يا أخوان كما تعلمون الاستهزاء بدين الله. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن أعظم النواقض والعياذ بالله الاستهزاء بآيات الله وبدين الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: من فوائد الآيات وجوب العدل في القضاء بين الناس وعند أداء الشهادة حتى لو كان على النفس أو الأقارب. من فوائد: على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والجوارح ويثبته في قلبه. عظم خطر المنافقين على الإسلام وأهله، ولهذا توعدهم الله بأشد العقوبة في الآخرة.